ليش ما بتجينا ساعة الصباح؟ وهذا بلاد صغار عندي بلاد بيقول بيقول أنا بيجي بعد الصراحة مو لحد يحكوا كل بلاد صغار عندي بلاد صغار بالليل بيقدروا معايكم يقول ساعتين ثلاثة يعني معايكم وهذا السبب تأخر أنا ما في سبب ثاني؟ لا أكيد فكر فكر طيب انت بتنام بعد صلاة العشاء لا اذا يوزع التلفزيون الشيخ قوم البنات العشر عشر وصف نحن في التنال الطريق مشان يعترفون حالك بس ما هذا السلام عليكم السلام حيث صنع دينك بلا شك والدين نصيحة هل أفهم من كلامك أن بقية الصلوات بتصلي مع جماعة المسلمين في المسجد إذن شو سنة نترك الصلوات كلها نمسك صلاة العشاء بتصليها في المسجد مع الجماعة مش دائما مش دائما ليه كمان أولاد بيشغلوك لا صدع المدي أنا أقول لك كمان بصلي المغرب شكيت الحمد لله جزاك الله خير نروح من دكاني مرات بكون عوضه طبعا بميل بتصلي في المسجد أكثر أوقات يعني أكثر أيام مغرب روح البيت بفك وضع بتعشى وصون الجماعة بالاختصار أنا ما بيهمني التفاصيل بيهمني لا ما شرت كيف يعني بيهمني أعرف ليش ما بتصلي العشاء في المسجد تقصير والله فأنت خلقت شان الشغل ولا خلقت شان العبادة وما خلقت الجنة والإنس اللي يعبدون تعرف وبتحرف ليش ما أنا هلا بوصيك بوصية أنت وكل مسلم عليك أنك تحرص على أداء الصلوات الخمس كلها أولا كل صلاة في وقتها وثانيا في المسجد مع جماعة المسلمين لسه ما خلص كلامي أو بالأحرى نصيحتي ما انتهيت قلنا أنه على كل مسلم أن يحافظ على أداء الصلاة الخمس كل صلاة في وقتها المشروع ثم كل صلاة في المسجد مع جماعة المسلمين ولا يجوز له بأي وجه من الوجوه أنه يعتذر بتركه لأداء الصلاة في المسجد بالشغل لأن الشغل بيدك الساعة ما هو فرض عليك الله عز وجل أعطاك في النهار 12 ساعة 10 ساعات قال لك اشتغل فيها الشغل الحلال اللي تكسب فيها قوت يومك لكن خصص لي من هالساعات ساعة واحدة يعني 60 دقيقة لخمس صلوات فما في لأي إنسان عذر أن يقول أنا انشغلت فما صليت في المسجد مع الجماعة هذه واحدة ثاني واحدة ما بيجوز السهر بعد صلاة العشاء لازم تصلي العشاء في المسجد وتروح على البيت إذا من عادتك تتعشى وتحط راسك وبتنام إذا تعلت هكذا فأنا ضمين أنه ما تفوتك صلاة الفجر تصليها ساعة 6 ساعة 7 بعد طلوع الشمس لكن مصيبة الناس اليوم أنهم

فلا يمكن أبدا أن يصليها. هي ضرورة المحافظة أولا على أداء كل صلاة في وقتها وفي المسجد، وثانيا أن نبتعد عن الأسباب التي تصرفنا عن القيام بأداء الصلاة في وقتها. أظن وضح لك الجواب الآن إن شاء الله. تفضل. حكيت بعد صلاة العشاء، طبعا لما يكون أنا عندي 10 من النفر أو 10 أو 15 ولد في الدار، وبعد صلاة العشاء أحط حالي وأنام، طب أنا ما بدي برضو صحتي وبدي أخذ حق من الحياة من زوجتي يعني، أحط طاسي وأنام وينام الولاد على 10 بنام الولاد أو على 11 شو بدك تسوي عدنا؟ وإذا لم تفطروا علينا من تبنى من الصبح. أنت سمحك الله، أنا ما حكيت أنه ما لازم الزوج يلتفت لأولاده ولزوجته. نعم. أولا هالأولاد الخمسة أو العشرة أو الخمسة عشر، هل هم منذ نعومة أظفارهم قام والداه، مو بس الرجل حتى ايش الزوجة، قام والدان اولادهم قلوا او كثروا، قاموا بوظيفة تربيتهم تربية اسلامية؟ انا بقول لك اسفا لا. ومن هنا تأتي المشكلة. مثلا زيد من الناس اللي بده يحافظ على أداء الصلاة في وقتها وبده يصلي بعد العشاء على حسب النظام الشرعي، لما صلى العشاء في المسجد أخذ الأولاد الكبار معه إلى المسجد؟ الجواب لا. ولذلك تجد المساجد اليوم خاوي على عروشها إلا من اختيارية أو الكهول أو هذه قريبين من المرحلة هي. أما الشباب أولاد 12 13 14 15 بدأنا نحن في العصر الحاضر الآن نرى شيء من هذه الأنماط، لكن مع الأسف منشوف هؤلاء الشباب اللي الآن نراهم في المساجد ولم نكن نراها فيما مضى من الزمان، هذا الاتجاه في حضورهم المساجد ليس سببهم هم الآباء، أكثر الآباء لا يهتمون بأبنائهم، السبب هو البيئة اللي عايشين فيها والصحبة الصالحة عم يتأثروا بها وعم ينشطوا لحضور المساجد. أما الآباء فأكثرهم هل بيصلوا؟ ما بيهتموا بأولادهم. فأنت بلغت ما شاء الله 10 و15، كم ولد هذا بده يكون بلغ سن التكليف لازم إذا فتح باب البيت منطلقة إلى المسجد؟ كم ولد لازم يكون ماشي معه؟ أقل شيء 5. ما بنشوف هيك شيء اليوم. فإذا هذا يعطينا شيء مؤسف جدا، أنه هذا الوالد هل عنده البركة من الأولاد هو مقصر منذ ما بدأ الولد الأول، إجا الولد الأول، لأنه لو بدأ هو بتربية الولد الأول وصار مثلا بحافظ على الصبا ابن 9 ابن 10 وكنا نبغ بيهتم بالصبا في المسجد، أخوه الثاني بالحق فيه والثالث بالحق فيه وهكذا، بيرتاح الوالد إلى ما أحسن إنبات البذر الأولى. هذا مش موجود اليوم مع الأسف، لذلك سبخ من المشكلة اللي أنت صورتها آنفا. أنا يمكن أبعدت شوية عن الجواب مباشرة، لكن أنا بيهمني لفت النظر تماما. بقول لك هذين الأولاد متعشوا عشوا وخلصوا، شو المفروض فيهم؟ كل واحد يستلم فرشته وينام. ليش؟ لأنه أبوه هيك بيساوي، وأبوه بقى لما بده يتمتع بحلاله

الشروق والغروب يعني في أوقات الكراهة كلها ومباشر الكراهة. نعم. رجل استيقظ في آخر وقت الفجر جنوبا. نعم. لو أنه استسر لدخل لطلعت الشمس وانتهى وقت الفجر، فهل له أن يتيمم؟ إذا كان سؤالك دقيقا كما نظن الجواب فليباشر التطهر ولو طلعت عليه الشمس، فإن إن طلعت عليه لم تطلع وهو عاصم. ويختلف الحكم فيما إذا إنسان استيقظ جنبا قبل طلوع الشمس بنصف ساعة وأخذ بالتعبير السوري ما يصهر ما يصهر، يعني يمدها طولها هيك ما بقى لطلوع الشمس إلا خمس دقائق، بين ما يغتسل كنترت الشمس راحت عليه. لذلك قلت إذا كان سؤالك دقيقا كما هو المفروض الجواب أنه لو طلعت الشمس عليه فهو كان في طاعة الله. ويعجبني بهذه المناسبة أثر صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه صلى بالنسبة